سبحان الله العظيم. بدأ وراحة بيجيبه مرة أخرى تعود إلى سمرتها مرة أخرى. قال الملأ من قومه. قوم من فرعون. الملأ مش لا محيط به. مين هيدي السلطة في الملأ يعني الحكومة مثلا الوزارة مثلا. بالضبط. ليس كل الناس يعني. رجال القصر. رجال القصر. الحكومة. يعني الحكومة. الآن مثلا يعني. سميها ماشي. مثلاً سبحان الله. يعني أقصد ليست الرعية. كل لا, لا, لا لا لا لا لا لا النخبة. النخبة. يقول على طبقة الإليت. الصفوة. بس صفوتهم. لا صفوتهم. وليس صفوتنا. لا. صحيح. إن هذا لساحر عليم. فورا قبل أن يقرر فرعون. شوفهم إيه. قبل أن يقرر. لأن احتمال إيه. نظروا في وجه فرعون. ما تجد اللي حاول الرجل اللي قاعد على كرسي جالس يرى كيف نظرته. يقول لك إيه. أيوة شوف. أنا مع عليك كنت أقول فعلا الكوب ده كان موضوع كده. الرجل كان يوضح كده. سبحان الله العظيم. قبل ان يتكلم. فشوف قبل ان يقول فرعون كلمه ماذا من الذي تكلم الاول؟ استوقف فضيلتكم ماذا قال فرعون يعني؟ لم يقل شيء. هو نظر في وجهه فربما راه انبهارا بما صنع موسى. يعني شيء غريب اول مره يشوف هذا السحر. عصا تصير حيه ويد تصير بيضاء وهو رجل اسمر او اسود. فيبدو ان ملامحه يعني تغيرت. قالوا ان الوليد قد جاءكم بوجه غير الذي ذهب به. اذا هم يستقرروا وجوه. فقبل شو اول شيء ايه؟ قال الملأ من قومه ان هذا لساحر عليم. فهم لما تطبيق هذا في الواقع الان. نعم نعم. انهم يسبقون المتخذ القرار بنظرة في عينه فقط مجرد ان يقرأ او يستقرئه انه سوف يميل الى اخر الله. طب ما كده يسحب السجادة من تحتهم ويصير هذا هو الملأ ويضيعهم ولن تضحكوا علي 20 سنة وتنصبوا علي وتقولوا ده سحر هذا الرجل الحقيقي ده مدير مكتبي. فيبادرون هم بانهم يقطعوا الطريق. يا لطيف. دي سياسة عامة. ده من لدن فرعون. ده يبدو انها من قديم الزمان. طبع بشري يعني. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم. فماذا تأمر؟ يخرج مين من ارضه؟ يقول لك انقلاب في نظام الحكم. ليه عم انقلاب بيه؟ ده الرجل رمى العصا صارت حيه وضع ايده. قال له لا ده القضيه هيقلب عليكم الناس وانت يا فرعون لن ترضى بهذا. هيروح الشعب يؤمن لهذا الرجل يقول لك لا والله انا عايز ايه انا عايز بصراحه نمشي مع الرجل ده. طب هو مش هيعيش في مصر. خلاص يروح ساحب بني اسرائيل وساحب الشعب المصري والبلد تخلو تحكم انت من تحكم. هذا استقراؤهم هم للاحداث لما سيد على سيدنا موسى. يدركون نفسيه الحاله النفسيه لفرعون فهو بيبث في افكار كل كلام الملأ. لسه فرعون ما تكلم ما سمعنا هذا صوت. كلام خطير فضيلة. ما سمعنا صوت بالضبط. تمام. هم يستقرؤون ما ينتوي عمل سيدنا موسى فيقطع عن الطريق. هذا الملأ كان فيه من بني اسرائيل احد؟ لا هم لا لا لا, لا. كلهم ما ليس فيه بني اسرائيل يستعبدون فقط. قالوا بعضهم لا حول ولا قوة بعضهم أرجه وأخاه يعني أنظره انتظر عليه. هو عرض وجهة نظره وعرض السحر اللي معه وابعث في المدائن وأرسل في المدائن حاشرين منادين في كل وقت في كل المدائن كل المدن المصرية. مش في العاصمة الملك فقط. لا مش في صنع الحجر فقط ولا في لا لا لا في كل مصر. كل مصر من شمالها لجنوبها الوجه البحري والوجه القبلي اللي وحاتهم مينا بعد ذلك. يأتوك بكل ساحر عليم. احنا مش معتمدين على سحرة القصر فقط. لا ده احنا عايزين كل السحر اللي موجودين جيوش في بر مصر كله سبحان الله. يأتوك بكل لأجل واحد فقط حتى ولو كان ساحرا. لا ما اصل في نقطة. نعم. هو او في نقطتين. هؤلاء الفراعين. ايوة. الكبار. نسميهم هنا الفراعنة الكبار. جيد. عندهم شيء من الديمقراطية إذا جازت الكلمة والاستماع ومجرد الاستماع للرأي الآخر أفضل من فراعين كثر جاءوا من بعدهم لا يستمعون للرأي الآخر. أقول تاني. بمعنى يا ليت. دول الملأ لفرعون الكبير. لا. أو فرعون القديم. يقولوا أرجه وأخا وأرسل في المدائن حاشر. تمام. يأتوك بكل ساحر عليم. نعمل إيه؟ مناظرة. ساحر مقابل ساحر. جميل. نرى لمن تكون الغاية. يعني يريدون رغم جبروتهم ان يوسعوا المجال للرأي الاخر ان يتكلم. طيب. وأحفادهم من الفراعين الصغار لا يوسعون ولا يفسحون لرأي الآخر أن يقول رأيه. ما أريكم إلا ما أرى. الآن موسى لو كان موجودا الآن لازم جابيه في غيابات السجن. لا يسمع له. أو إذن ربما إذن لم يصل إلى القصر. هذه قلنا ربما يكون في هذا الملأ خير. لأن فيهم جزئية. مجرد عرض الرأي المخالف لفرعون ده شيء في حد ذاته شيء طيب. طيب هنا في نقطة. نعم. هم يعلمون أن هذا هو موسى. جميل. ربيب فرعون. تمام. وحتى فرعون قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك السنين. وهذه من ضمن حماية الله سبحانه وتعالى كريم الله موسى أن ينشأ بينهم فيبقى له حظ عندهم. أصل واحد لو أنا رجل غريب كده وجاي تمام أنت. أنا أعرفك الله ده أنت ربيب الملك. أنت الأمير الملكي. أنت الذي تربيت في القصر. الله. أنت تأتي لتعض اليد التي امتدت لك. فهو معروف. تحميه هذه المعرفة إلى حد ما. طيب نقطة ثانية. نعم. لماذا الملأ لم يحادث سيدنا موسى مباشرة بل يؤثر أن يأتي بالسحرة من كل المدائن؟ لا يريدون. وهنا الملأ يعلم كل شيء عن كل شيء في أي وقت. لا يريدون أن يتركوا ثغرة واحدة قد يتغلب موسى على على على على سحرة وإعلامي القصر. ما دول السحرة دول هم الإعلاميين بتوع القصر. طبعا هم اللي بيصيغوا القرارات هم اللي بيؤثروا هم اللي سبحان الله. نعم. وأرسل في المدائن حاشرين. لا ده هنا نقطة أهم فضل. لا هم لم يقولوا لفرعون اقتل موسى أو سجنه أو اطرده مثلا. ما كده يصير موسى بطلا أمام الرعية فربما تؤمن الرعية لأن من قبل كده قضية الساحر والراهب هي القضية نفسها. ودي من ذكاء الملأ. تفكير عجيب. لأن بعض الملأ يتمتعون بالغباء. يقول لك لا اقتله فإن قتله صار شهيدا صار رمزا صار بطلا. فلكن مش عايزين يصنعوا منه بطل. عايزين ينهوه من البداية أمام فرعون. لأن فرعون ربما هو ساكت منصت بيستغرب الله موسى. هو لم يتكلم حتى الآن. لا ما هو مرة تانية قالوا ألم نربك فينا وليدا. الله صحيح. تتربي عندنا سبحان الله. ولبثت فينا من عمرك سنين. وفعلت فعلتك التي فعلت. ده أنا بس من عمل مش واخد بالي أنت الله. قال فعلتها. وانا من الضالين كنت يومها مش فاهم. فررت منكم لما سبتكم. لما سبتكم ربنا فتح علي. اتجاه الملأ الان يفكر في كون موسى ساحرا. خلاص. اخذت سحر. طب تعالى عم. انت نشأت في القصر. وشفت الوان السحرة اللي بتتردد على فرعون. وتعلمت منهم. مش قالوا عن سيدنا محمد ده نقل من التوراة. وقال عليه لما كان في مكة كان لسه ما عندوش معلومات. فكانت الايات قصيرة. ولما راح المدينة وتعلم بدأت الآيات تطول. نفس القضية. هو انت تعلمت السحر وجاي تلعب علينا شوية. لا استنى ده احنا ايه فلنأتينك بسحر مثله. بس يعجبني موقف الملأ. يعني انهم منطقيون جدا في كيفية عمل مناظرة. الى الان لماذا؟ لماذا؟ حتى لا تقف امرأة كأسى امرأة فرعون تدافع عن موسى وتقول انه صادق. مصلوء. خميرة داخل القصر. بسيط. صحيح. ولذلك ممنوع أن تصل كلمات الدعاء المخلصين على مر الزمن إلى أماكن محددة في حاجز يجب أن لا يخترق. في حاجز يجب أن لا يخترق. عايز تكلم السوق والدهماء تقر على الله عصا تفرقهم. لكن تصل إلى المطبخ مركز صنع القرار. لا توقف. أحسن آسيا تتبنى الفكرة. هي تبنته صغيرا. أنت كمان هتنتظر لما تتبناه كبيرا تبقى مصيبة. أين هم؟ صحيح. هم عايزين يشهدوا المسألة من أولها. يا لطيف. كلام ما قصة القرآن عجيب فيها. عجيب. عجيب. وجاء يأتوك بكل ساحر عليم مش أي ساحر. نعم. وفي في سورة يأتوك بكل سحار. صحيح. يعني ممتاز. منشئ السحر. فعال. صيغة مبالغة. من الصيغ الخمسة. نعم. تمام كده. فعال مفعال فعول فعيل فعل. مثلا. كلامك وحذر وفضل ماشي. طب دي من المداعبات اللغويه. الله يبارك. وجاء السحره. يبقى اذا حصل ايه؟ نادى منادي في جميع مدن مصر. فرعون يريدكم. من الذي الله؟ ايضا يعني ناخذ من فضيلتكم طالما لك ذراع طويله في الادب والبيان. نعم وصف الملامح القصه القرانيه. لم تصور الايات فذهب المنادي فنادى في البلاد واجتمعوا السحره وقص عليهم القصص وعادوا الى فرعون. دائما يعطيك الفائده المرجوه من في المساله ويترك لذكائك انت المعنى الباطن. حتى تستنبط انت المعنى وانت تقراه. والمعنى واضح داخل. فجاء يبقى جاوب بناء على ايه؟ على ان المنادي المنادي وصدر الامر الملكي ارن الملكي رقم كذا بدعوه السحره من اهل العلم في السحر الى قصر فرعون في يوم. خلاص طيب. ماذا عن سيدنا موسى حينما قيل فيه ارجه واخاه؟ يعني ارجه في القصر مثلا عند امه عند المهم ارجه والسلام. المهم لم تصور الايه. لا لا المهم هناك مده سوف يعرض موسى معجزته الالهيه على الناس سبحان ولأنه الله. واثق من البداية لما قال ربنا قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وهذا ربما هو الذي جعل الملأ يتقاعس عن قتل سيدنا موسى أو يوجه هذه الوجهة التي وجهها. إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. الله عليك ربنا يكرمك. هيأ أسبابه لابد من تهيئ أسباب سبحانه. يعني طفل صغير يذهب إلى فرعون يتربى 30 سنة وينزل ويروح عند مدين ويتعلم الصبر ويتزوج البنت ويعود إلى مصر مرة أخرى لأنه معد لأمر آخر. لم يثبت ان سيدنا موسى مثلا قال لفرعون لا تقتلني لا تسجني اسمع مني اولا لا لا لا لا لا. يعني ساريك كذا لا لا لا. وكذا هو جاء في مهمه محدده يتوسل مثلا يسترقق قلبه مثلا القضيه دي ما وهو فرعون فضيله الشيخ ده فرعون ليس هو جاي في مهمه انا جاي ابلغك بس ابلغك وانتهت المساله معه الله سبحانه وتعالى ونعم بالعكس خلاص انا جاي ابلغك يعني لم يخشى جنود فرعون وهامان وهذا ولا جرت خوف تاتي الى قلب الكليم لانه مبلغ عن الله العز بن عبد السلام دخل على الصالح أيوب فوعظه فنهر أمام رعيته فخرج المريدين قال يا إمام أنا خفت وأنت تكلمه قال والله أراد الشيطان أن يعظمه أمامي فلما استحضرت عظمة ربي في قلبي رأيته أمامي كالقط الصغير فكلمته كما رأيت الله الله الشيطان عايز هو بني آدم الاحترام واجب ولكن تبليغ الدعوة الخوف لا الخوف في الحق لا من دخل على ملك أو غني فتضعضع له لغناه أو لملكه ذهب ثلث دينه يا لطيف حديثا حديثا ثلث طبعا الله أما لا تخاف من كيف يا أخي لا تخاف إلا من الله لا تخاف من ذي سلطان الله ما دام سلطاني باقيا وسلطاني باق لا يزول أبدا الله أكبر جميل خلاص وهذا ما صنعه سيدنا موسى وجاء السحرة فرعون طلبهم طلب واحد قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين يبقى إذن كانوا بيشتغلوا السحر إيه بمادة وأموال لا كانوا بيشتغلوا السحر إيه مجانا هو كان مسخر الشعب كله حتى في السحر تعال يا ولد اعمل لنا شوية سحر يلا مع السلامة إن لنا لأجرا بس يبقى إذن هم كانوا بيشتغلوا من غير أجر لطيف تعمل لنا أجر جبروت عجيب إن كنا نحن الغالبين هنغلبه لك وننتصر عليه بس لنا أجر يقول لك النمل طلع له اسنان يعني ويبدو جو الحريه ده او فرصه نطلب اغتنم فرصه نطلب فرصه لنا اجر المفاجاه قال نعم وانكم لمن المقربين صدر امر ملك ان انتم لو انتصرتوا عليه نعطيكم اجر ونعينكم في دواوين الوزارات كل وزاره يكون لها سحر شكل هنا يعني دعني ارجع قليلا للخلف حينما دعا سيدنا موسى فرعون دعاه وحده ان ارسل معي بني اسرائيل فخف فرعون يعني هنا صوت سيدنا موسى وصل الى بني اسرائيل ام لم يصل لا واصل لبني اسرائيل واصل لان القصر له اذان وعيون المساله على الملأ وامام الناس انا تصورت القصه بينه وبين فرعون وهو يواري الامر وهناك في قصر فرعون من يخدم من بني اسرائيل لكن في هذا الوقت عددهم 600,000 في مصر يعني علم الموقف يعني عدد ضخم فالخبر انتشر موسى الذي تربى في قصر فرعون وقتل الرجل المصري وفر الى مدين وعاد عاد رسولا وسوف يطلب ان نخرج معه النصرة قد جاءت قالوا يا موسى قال نعم وانكم لمن المقربين قالوا يا موسى اما ان تلقي قالوا لما العلماء يقولوا ايه لما تأدبوا مع كريم الله موسى هداهم رب العباد يا سلام الله لأن أبو لهب الله. لما ثويبة جاءت وقالت له إن أخاك الذي مات عبد الله ورزق بمولود سماه جده محمد كان يوم الاثنين فأعتقها فيخفف عن أبي لهب كل يوم اثنين في النار إكراما له لأنه أعتق فرحا بمولد ابن أخيه لا يضيع شيء عند الله ابدا لا يضيع شيء عند الله بس قدم قدم لنفسك خيرا وانت مالك ومالك. حتى من ابي لهب. حتى من ابي لهب. سبحان الله. لا اله الا الله. قال يا رب قلت لمن يقول انا ربكم الاعلى فقول له قولا لينا، فماذا تقول لمن يقول في كل وقت سبحان ربي الاعلى؟ يا الله. نعم. كرم الله واسع. كرم الله واسع. نعم. قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون من الملقين. تحب الاول تبدا المبارزه في سوره طه؟ قال ايه؟ قال وان يحشر موعدكم يوم الزينه. سيدنا موسى اللي حدد، شوف القوه. سيدنا موسى اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحى. يوم الزينه ده يوم اجازه رسميه في مصر، كان يقال يمكن زي شم النسيم عند الفرس او زي او النيروز او كده. يوم وان يحشر الناس ضحى، الناس بعد ما عاد راحت المعابد ورجعت يجمع الناس ضحى كده، لا في لا بالليل ولا تحت الاضواء الكاشفه، عيانا بيانا جهارا نهارا، تمام، في رابعه الشمس خلاص. وان يحشر الناس ضحى خلاص سبحان الله. فيوم يوم الزينه يقال ان امام موسى كاهن، والكاهن له عريف، والعريف معه الف ساحر. شغل منظم، شغل منظم. يعني قلت لك من قبل ان الكفر المنظم يحتاج الى اسلام منظم. صح. ما ينفعش هرجله. صح. يلا يا ابني سبحان الله. كنت يعني كنا نقول للاخوه ان يعني تخيل ان ما يبقى في تاجر مسلم نعطيه رخصه بيع وشراء تجاره، ان يصير تاجرا. نعم. لماذا لا ياخذ رخصه من عند العلماء في فقه البيوع؟ لماذا؟ والله جميل. لماذا؟ جميل والله. لماذا لا شرط صح شرط عندما تزوج الولد والبنت، لماذا لا نعطيه نحن العلماء اجازه انه درس دوره شرعيه في حقوق الزوج والزوج؟ صح. لماذا عندما يجلس المدير وناتي بالقيادات العليا ونعطيها دروس في فقه المسؤوليه؟ اليس من فقه ما يسمى بفقه المسؤوليه؟ يعرف الحقوق والواجبات الان. يعني تطبق الاي سي دي ال او الرخصه الدوليه لقياده الكمبيوتر على جميع العاملين مثلا. انا عايز اصبت والله يا شيخ، اصبت. انا عايز تعالى اعرفك القران والسنه غير ما تقعد على الكرسي. قم لا تظلم ولا تظلم. صح. هي كده اصلح لهم اخرتهم تنصلح لهم دنياهم. الامه امامها. والله يا ليت والله يعني اقتراح ودي يعني نصغه الان في عمل دورات شرعيه بالفقه والعلماء على كل مسؤول او مقدم على مرحله طبعا من طبعا اي ترقي. تعالى يا ابني خدت في فقه المسؤوليه دوره كيف الله. حتى في معهد اعداد القادة موجود يعني تمام يوضع الجانب الشرعي معه. لابد يعني امه تسعه ايام متواصله الماضيه لا تسال الا عن من اراد ان يضحي، ها؟ هل يجوز له تقليم اظافره وتقصير شعره ام لا؟ وانشهرت الامه تمام. وهل نضيف يوم الخميس للجمعه في الصيام عشان يوم عرفه ولا نضيف؟ وانشهرت الامه كلها. ونحن نسأل عن تقديم الأظافر، هناك رقاب تقلم. الصومال تحتل بالأمس ونحن نسأل عن تقديم الأظافر. أنا لا أعطل سنة من السنن ولا أعطل رأيا فقهيا، لكن هناك فقه الأولويات الذي يجب أن ندرسه. الأمة في حالة من التيه، لابد أن ترجع، لابد أن تؤوب، لابد أن تعود، لابد أن تعيد الأمة صياغة مفهوماتها مرة أخرى، ترتيب أولوياتها مرة أخرى. نعم. لابد من غير هذا سوف نظل في التيه. من أين تكون البداية؟ العودة أولا أن كل واحد يسأل نفسه بس سؤال واحد. هل شرفت أنا ديني؟ بس هل شرفنا ديننا؟ هل لو مشى الرسول إلينا سر بنا؟ أحسنت والله. أنا لا أحسنت. أعلق المسؤولية، أنا أعلق المسؤولية على الجميع وأنا أوله. احسنت بس. بارك الله فيك. احسنت. طيب قال في طه موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحى. فجمع فرعون قومه ثم اتى. عرض السوره. نعم. خلاص يبقى اذا ايه؟ خلاص كله سمع. تحدث المناظره. كله منتظرين ايه اللحظه الفاصله. سيدنا موسى وهارون في جانب. بس. وفرعون والسحرة. وقال 60,000 ساحر في جانب اخر. اكتظ المكان بالسحره. على مرمى البصر. الله أكبر. والشعب المصري كله واقف ليشاهد. يعني هذا أمر جلل. شيء تقرير مصير أمة. صحيح. وتقرير مصير رسالة. صحيح. طيب. وإذا ما حدث لسيدنا موسى على الجبل حينما ألقى العصا فإذا هي حية كان تدريب له على هذا الموقف. هو عندما يخاف عند التدريب لن يخاف عند العمل. الله جميل. زي ما أبونا آدم جميل. أخطأ عند التدريب فلما نزل للأرض ما أخطأ. استقام. صحيح. هيك. المرحلة التدريبية. يعني لين ضرب الولد على القيادة؟ عشان لما يجي يقود يحصل على الرخصة يبقى ده موقف عادي بالنسبة لهم. جميل. نعم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. تقول كتب السير يبدو الفراعنة كانوا متقدمين جدا، عندهم أنابيب تقريبا بلاستيكية شفافة مليئة بالزئبق. مسألة الزئبق خطير، الزئبق هذا لا تلقى على الأرض، فالزئبق يتحرك مع ضوء الشمس، مع إيحاء الشعب المصري كله أن هذا سحر حقيقي. الإيحاء مسألة خطيرة، لأن قدموا دول أنت عارف المشعوذ يلبس لبس غريب ويتمتم بكلمات، فأنت إيه بخور وظلم وأضواء وتعمل شو يقول كلمات مبهمة، فيثير عند من يستعد للمسألة أنه هذا نفسية محددة بالضبط. زي يقولوا أنا أطلع الجن لا من على كتفك لا من على دماغك، لا استنى خليك كده، أيوة من صباع رجلك. إيهام يوهمه. إذن هم لم يسحروا الأشياء أصلا. لا لا لا لا لا لا لا. يعني لا. حبالهم وعصيهم ما كانت. انظر إلى كلام الله عز وجل. تفضل. فلم قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم. سحروا أعين الناس واسترهبوهم من إيه؟ من رأى لما تلاقي أنت 60,000 وكأن الزئبق على أن يستقر أن الحبال تتحرك وعصي فسبحان الله، فخلاص استرهبوهم وجاءوا بسحر عظيم لغاية ما في سورة طه قال ربنا وأوجس في نفسه خيفة موسى. قال لا تخف أنت الأعلى. قلنا مش قال الله، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. تثبيت من الله. ليه لما أنت في هم وتقوم تقول يا رب يا رب يا مغيث يا مغيث ينزل الغوث. هنا خف سيدنا موسى يعني أوجس في نفسه خيفة لأن الله من المنظر. هو سحر الناس طبعا أنت عارف الشعب المصري طبعا عاطفي أكيد لما السحرة أكيد التصفيق والتهليل والزغريد طبعا. فسيدنا موسى شعب فعاش للحظة كبشر، شعب ضد اثنين لكن الله معهما، بس ده الفرق. سبحان الله العظيم. ده الفرق. وأوحينا إلى موسى، هنا مش كلمناه أوحينا لأن مكان لا يكلم الله فيه موسى. نعم. وأوحينا إلى أو كلمه أو كلمه سبحان الله بالكلام إلى موسى أن ألقي عصاك. إذا موسى ما ألقى عصاه من تلقاء نفسه. لا لا لا لا ما ألقى. لا يستطيع نبي من الأنبياء أن يصنع حركة ولا خطوة ولا همسة ولا خاطرة إلا بإذن من الله. يعني هم خيروا تلقي أو نكون من الملقين. قال بل ألقوا. وانتظر الامر الاله بالالقاء بالضبط حتى ينتظر الامر الاله. سبحان الله. واحتمال كبير جدا وهذا اميل اليه انه اوحي الي اجعلهم يلقون حتى يظهروا اخر ما عندهم. ودائما المناظرات الناجحه ان تخرج انت ما عند الذي امامك وتكون انت اخر المتكلمين. طلع اللي عندك خلاص، اخر ما عندك طب خذ خلاص. طيب واوحينا الى موسى ان القي عصاك. مش انت بالاول قلنا وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. طيب هات عصاي ده بتاعتك دي. المآرب بعض المآرب الاخرى. الك عصاك الك عصاك. نعم. فاذا هي تلقف ما يأفكون. تلقف يعني؟ تبتلع. حبالهم وعصيهم؟ حولت العصا الى حية. نعم. ثم فتحت فاها. فمها. نعم. سبحان الله. فاها. وفاها. والتقمت كل الالاف. من هذه العصي التي ألقاها والحبال وسبحان الله كلها التقمتها. عجيب. هذه أول مرة عجيب. يرى السحرة هذا المنظر الرهيب. عجيب. حية. عصا ما هذه؟ السحرة كده يطلع يقول لك إيه دي إيه؟ عصا سبحان الله. طيب سبحان الله. تاني يطلع على المسرح يضحك على الناس. يروح ماسك يقول له القبعة دي. يروح طلع منها. منديل أحمر منديل أخضر منديل أصفر. وبعدين البنت اللي واقفة وراه كده عشان تلهي الناس تروح تضرب الرصاص أو المساعد أو صوت كده. تتحول الى ارنب. والارنب يحطه في القبعة يطلع يتحمل لبطة. الله طب ما كنا حلينا مشكلة الامن الغذائي. لكن نصاب وكذاب ويطلق على الناس. لكن لا سيدنا موسى هذا عمل معجزة حقيقية. فاذا هي تلقف ما يأفكون. الافك هو الكذب. اذا هم سحروا الحبال والعصي. امام الناس. هي هو حبل وعصى. حبل وعصى وهو حبل وعصى. بس فقط. ما تحولت الى شيء اخر. لكن بالإيحاء وبما صنعوا وبالمواد المعينة هو حاطط علبة جوا علبة جوا علبة بعدين يضع الكوب أو القلم ولا القلم والفين القلم ما دخل في مكان تاني بس

والسمعة والكرامة والشخصية. هذا تلبيس إبليس. وما يقال علينا أننا غيرنا وجهة نظرنا وإمعات واتبعنا كذا. لا شوف العودة إلى الحق خير من التمادي في الباطل. والأجر الذي كانوا سيتعاطونه من فرعون. لا كل ده يهون مخرص ما دام الإيمان تغلغل بعد ما كان واقف على دماغه يا ابني. ده قال لهم فرعون وأنكم من المقربين. معلش هو الأول كان إيه؟ كان واقف على رأسه. فشايف الصور إيه؟ مقلوبة. صح. دلوقتي اعتدل. على الله. فرعون مين يا فرعون مين ربنا؟ ده رب العالمين غير كده خالص. لكن هذه دنياتهم فضيلة الشيخ الأجر وقربهم من فرعون. لما يضاء الحق أرى الصور حقيقية. لا أجر ولا قرب من فرعون ولا فرعون أصلا. المسألة على كده. خلاص وضحت الصورة. وقع الحق أي ظهر. خلاص سبحان الله. ليس بعد العين أين. سبحان الله. بس خلاص هو رأى. سيتوعدهم فرعون أيضا. ما خلاص شوف الإيمان يا ابني لما يدخل في النفوس خلاص. ابن سيدنا احمد بن حنبل كانوا يضربوه على قيد خلق القران. نعم. فيبتسم هو يضرب والمريدين من حوله يبكوه. جنود المعتصم والمأمون والواثق والاربعه امراء يتوالوا عليه. مشهوره القصه. فيقولون يا امام لما يفيق يعني كنت تضرب وتبتسم ونحن كنا نراك ونبكي. قال كنتم ترون يد الجلاد وانا كنت ارى يد رب العباد. شتان. شتان بين من يرى النور ومن يرى المؤثر الحقيقي. نحن في الدنيا ذات الآن المسلمين مع الغرب أو مع العالم الشمال والجنوب كما يقولون أو ثقافة الرجل الأبيض مع مع الأدمة السمراء يعني سبحان الله. زي بالضبط قضية إيه يعني قضية أن الإنسان يجب أن يرى حقيقة الأشياء. الطفل لما تاخده أنت على مسرح العرائس الولد عنده 4 سنوات ينبهر بايه؟ ينبهر بالماريونيت تمام بالشات المابتشوده اللي بيقول عليه ولا مش عارف العرائس المتحركه دي فهو ايه؟ لا يرى الحبال ولا الخيوط. انت لكبر عقلك وامه عارف ان هذه الخيوط ممسك بها واحد مخرج وراء الكواليس وبيحركها. صحيح. ولله المثل الاعلى الذي يحرك الكون انما هو رب العباد. وهذه اسباب ان اتقيت انت رب العباد صارت الاسباب وهذه طيعه لك كما قلنا في الحلقة السابقة. يم ينقذ ونفس اليم يغرق. فنفس القضية. مطر ينزل في بدر يثبت الأرض من تحت أرجل المسلمين يزدق الأرض. فكن مع الله. ونعم بالله. بس. هذه العقيدة. كل القصص يعني عقيدة. يعني ونحن مع فضلتكم في الاستوديو الحياة جميلة بيضاء نقية لكن بمجرد أن نخرج إلى الشارع نصدم. لا. ونفاجأ بما نحن فيه. لا لا لا. وعندما نقوي جهاز المناعة ترتفع. فتصير كالإنسان الذي يرتفع إلى السقف والهوان تصير على الأرض فلا تضره ولكن يراها على حقيقته أن هوان ضعيفة. فالإيمان لما يخترق القلوب فظن خيرا دايما كده تستشعر قوة الله سبحانه وتعالى. هنا الصحراء استشعروا قوة الله تبارك وتعالى طبعاً وواجهوا فرعون وعصوه في وجهه وهو هو. لا لأن الإيمان لما يشع في القلوب الجوارح لا تنطق إلا بمرضاة الله. الله. لأن القلب سلطان. الله. القلب سلطان واللسان إيه مغرفة. وده القلب آنية يغرف سبحان الله. قالوا اقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. أكرههم على السحر انفجروا في وقت في وجهه انفجروا خلاص بقى فرصة جاءت فرصة الإيمان. هم كانوا يستخدمون ويتعاطون السحر من تلقاء أنفسهم. لا ده مكرهين عليه. أنت مدام ساحر والساحر ينجب ساحر ويعلم ساحر ومدارس للسحر ومعاهد للسحر. الله أكبر. زي معاهد الرقص الشرقي ومعاهد مش عارف الباليه اصبحت ومعاهد ومعاهد الرقص الايقاعي يعني الخيبه بدل ما تبقى في البر تبقى في البحر او في الماء. ما هي كده انشر ان الذين يحبون لكن هناك فن اصيل يا مولانا يعني. معلش طيب يا ابن فن اصيل وفن جميل طيب يعني زي الشعب الاصيل والفن الاصيل. قال فرعون شوف خلاص اول كلمه يقولها بعد ما شاف المنظر ده كله او اول كلمه يقولها ايه؟ آمنتم به قبل أن أذن لكم. ده كلام مش من الواجب تاخذ تصريح من الملك بأنك تؤمن بالله أو لا تؤمن. هو ما سأل كيف رأوا العصا موسى هو لا هو شاف رأى هزيمته فما تحملها. لكن لم تصور آي القرآن الكريم الحالة الداخلية لفرعون يعني أنا تخيل أن, أن, أن, أن, أن يستهزأ به في هذا المجمع وحط في ذهنه من الصباح أن موسى ده يعني إيه سحابة صيف فقاعة في فنجان غمامة تمر غمامة وخلاص سبحان الله. لكن لا برغم رؤيته العصا ثعبانا يأكل ما يأفكون. هو لا هو أيضا مصمم أنه ساحر لهذه الدرجة، يأخذ الكبر الإنسان. إن قساوة القلب تحجب النور. يا لطيف الله. ما هو لما واحد يحب يتوب، ايه ده، ايه علامة توبته؟ انا اضرب لك، ننزل الواقع. انت دايما تقول يا ليت. ما هو احنا هابطين في الواقع، احنا في واقع فرعون ومبوط يعني ولا لا. فايه القضية؟ ايام المعصية كانت المعصية حلوة جميلة، لو فاتته يحزن. صحيح. وكانت الطاعة ثقيلة، وكان اثقل الوجوه وابغض الوجوه اليه وجوه الدعاء. سلم يا رب، سلم يا رب. الراجل مرة في منى يقول انا لما عرفت انك بتحج قلت هو ما فيش منى، ما فيهاش عمر عبد الكافي؟ يا ساتر، لا يريد ان يرى. يا ساتر، الله اكبر. بيقول هو يحج يعني ربنا هداه. كان يحج اين؟ فلما هداه الله عز وجل وصار احب وجه الي هذا الوجه. سبحان الله. صفوان بن اميه لما يقول له والله يا محمد قبل ان تضع يدك على صدري كان بلدك ابغض البلاد الي، وكان وجهك ابغض الوجوه الي، فما ان رفعت يدك عن صدري الا وصارت بلدك احب البلاد الي وصار وجهك احب الوجوه الي. سبحان الله. عارف يقولوا عليها ايه؟ التوصيله. وصلت. الله. وصلت. وصلت. الله. سبحان الله. فالتائب الى الله اول ما يتوب تصير المعصيه مره ومكروهه ومبغضه، ولو فاتته يفرح. وصارت الطاعه بعد ما كانت ثقيله بقت جميله. لما يجي الليل يقول الله يا ريت الليل يجي بسرعه عشان اقوم اصلي لوحدي. سبحان الله. تحبب الطاعة وتصير خفيفه، وانها لكبيره الا على الخاشعين. بارك الله. قال فرعون امنتم به قبل ان اذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه. اذا دي قصه تاريخيه، دي مؤامره لقلب. خلاص انتوا كنتوا ناويين، انتم متفقين معه. هم ما علموا بوجودي. ولا معليش، لا بس برضه هذا تأويله. خلاص هو هيدي تفسيرها، ولك ان تصدق. وسائل الاعلام تنشر هذا. قانون هذا. انا شايف. لم يقف ان موسى ربما يكون صحيحا، ربما يكون لا لا لا. على حق مثلا. انتوا كده اتفقتوا من خلفي مع موسى ان هذا لمكر مكرتوه المدينه لتخرجوا منها اهلها. انتوا عايزين كمان تؤثروا على الناس وتخرجوا الناس مع موسى. هيسترق باسم الشعب. ده ثوره الشعب. شعبيه. انتوا هتعملوا ثوره شعبيه. انت بعد ما عكرتوا صفو السلام الاجتماعي انت تعملوا ثوره شعبيه وتاخدوا الشعب وتمشوا، ونحكم من يعني من احكم. سبحان الله. انتوا جايين. ما هو ليه دايما القران يقول افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما؟ ما هو احد حكمين. يا هذا صحيح. فما فيهاش. لكن فرعون في قراره نفسه فضيلتكم من خلال تجوالك وتتوافق في كتب التاريخ وكتب السير، كان يؤمن بسيدنا موسى ام لا؟ لا لا لا ابدا. لا لا لا, لا. لا. يا لطيف. لا لا لا نهائي. برغم انه راى بعيني راسه لو, لو لو لو لو نفذ اليه شعاع النور لهداه الرب الغفور. جميل. جميل. هو الاول صدق الملأ في ان يعني يذهب في المدائن 20 ياتوك بكل سحاب. يا ربك الملك انت عملت لنا مصيبه ايضا. انت كده يعني هزأتونا اعلاميا. انتوا كده فضحتونا. الله فين يا عم الصحراء بتوعك ده؟ ده المصيبه انهم اسلموا. يعني اسمع لا اقطعن ده، هذا ما يملكه الطاغيه، لا اقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف. قال ابن عباس هذا اول من سن هذا القانون في العالم. ما كان موجود؟ ما كانش موجود، هو مخترع هذه المصيبه، قطع اليد والرجل من خلاف. في القران انما جزاء الذين يحاربون الحرابه موجود. لكن كان اول من عمله هو كان فرعون بدون قانون الهي يعني. ده عمله عنده مبتكر ما شاء الله. والعياذ بالله مبتكر للمعاصي. سبحان الله. حول ولا قوه الا بالله. يعني سنة سنه سيئه ثم لاصلبنكم اجمعين. وبمناسبه يجزى سيئه على كل من يطبق هذا يبشر فرعون يبشر ان شاء الله. قالوا شوف ده فرعون اللي بيهدد. أنا أقطع وأصلب. قالوا إننا إلى ربنا منقلبون. واسمع بقى تكملة. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. وفي سورة الفقد ما أنت قاض. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. بس هي دي العقيدة. الله خير وابقى. هذا عند المؤمن. الله خير وابقى. ولم يهتموا بتقطيع الايدي والارجل والتصليب. ارضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وارضى له الناس.